بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا في الحلقة السابقة على شيء من أحكام صدقة الفطر، وتوقف بنا الكلام على الوقت الذي تدفع فيه هذه الصدقة، وذكرنا أن لصدقة الفطر وقتين: وقت فاضل ووقت جواز. فوقت الفضيلة هو أن يكون إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ووقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين. وتقدم أيضا أنه لا يجوز أن تؤخر صدقة الفطر عن يوم العيد، فإن أخرها الإنسان لغير عذر فإنها لا تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل الصلاة، فهي عبادة مؤقتة، وكل عبادة مؤقتة لا يجوز تقديمها على وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. ولكن إذا قدر أن الإنسان كان معذورا بالتأخير، كما لو نسي أن يخرج صدقة الفطر، أو جاء العيد بغتة، أو كان في مكان ليس عنده مستحق، كما لو كان في برية وليس عنده مستحق، فأخر إخراج الصدقة إلى أن يصل إلى البلد، ففي هذه الحال تكون مجزئة مقبولة لأنه معذور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فمتى كان معذورا في تأخير إخراج صدقة الفطر عن زمن الوجوب، وهو يوم العيد قبل الصلاة، فإنها تجزئ وتقع موقعها وتكون مقبولة عند الله إن شاء الله. والواجب أن تصل الصدقة إلى مستحقها أو إلى وكيله قبل الصلاة. وعلى هذا، فمتى سلم الصدقة إلى المستحق فقد برئت ذمته، ومتى سلمها أيضا إلى وكيله فقد برئت ذمته. ولكن ليعلم أن الوكيل القابض لصلاة الفطر على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون وكيلا عاما كالجمعيات الخيرية ونحو ذلك، فهؤلاء ما بأيديهم كما في أيدي الفقراء، أي أن ما قبضوه من صدقة كأن الفقير قد قبضه، لأنهم وكلاء عن الفقراء بمقتضى إذن ولي الأمر لهم. فلو سلم الإنسان صدقة الفطر إلى الجمعية الخيرية أو نحو ذلك أو غيرها من الجمعيات، فإن ذمته تبرأ بذلك حتى لو لم تصل إلى الفقير إلا فيما بعد أيام العيد. القسم الثاني أن يكون الوكيل خاصا، بمعنى أن الإنسان وكل شخصا ليقبض صدقة الفطر، كما لو قال لشخص: أنا أريد السفر، فإذا أتى فلان بصدقة الفطر فاقبضها نيابة عني، فقبضها الوكيل فتكون مجزئة مقبولة حتى لو لم تصل إلى الفقير المستحق إلا بعد أيام العيد. القسم الثالث أن يكون الوكيل متبرعا، بمعنى أن يتبرع إنسان من غير أن يوكل، لا توكيلا عاما ولا خاصا، فيذهب إلى الناس ويجمع منهم صدقات الفطر رغبة منه في توزيعها على مستحقيها. فهنا لا بد أن تصل إلى المستحقين قبل الصلاة، وذلك لأن هؤلاء المستحقين لم يوكلوه لا وكالة عامة ولا وكالة خاصة. والمستحقون لصدقة الفطر هم الفقراء أو من عليهم ديون ليس لها وفاء فيعطى منها قدر الحاجة. وعلى هذا فصدقة الفطر تدفع للفقراء وللمساكين ولمن عليه دين لا وفاء له، فيعطى منها بقدر الحاجة. ويجوز أن توزع الفطرة الواحدة على أكثر من فقير. فلو كان عندك فطرة ووزعتها على فقيرين، بمعنى أنك أعطيت أحدهما نصف صاع وأعطيت الآخر نصف صاع، فإن ذلك مجزئ. وكذلك أيضا يجوز أن تدفع عددا من الفطر إلى فقير واحد. فلو أن شخصا جمع ما على عائلته من صدقة الفطر وبلغت 5 آصع فدفعها إلى فقير واحد، فإن ذلك مجزئ. ويجوز أيضا للفقير إذا قبض صدقة الفطر يجوز له أن يدفعها عن نفسه، أن يدفعها عن نفسه، لأنه بقبضها لها، لأنه بقبضه لها ملكها ملكا تاما، فجاز أن يخرجها عن نفسه. والمكان الذي تدفع فيه صدقة الفطر هو المكان الذي أدركه العيد وهو مقيم فيه. فلو قدر أن شخصا سافر من بلده إلى مكة وأدركه العيد وهو في مكة، فإن الأفضل أن يخرج صدقة الفطر في مكة. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إن صدقة الفطر تتبع البدن، وصدقة المال تتبع المال من حيث الإخراج. فصدقة الفطر تتبع البدن، يعني أنك تخرج صدقة الفطر في البلد الذي تكون فيه وقت العيد. فإذا كنت في مكة أخرجها في مكة، وإذا كنت في المدينة أخرجها في المدينة. وأما صدقة المال كعروض التجارة وزكاة النقدين وما أشبه ذلك، فالأفضل أن يكون إخراجها في البلد الذي فيه المال، يعني في بلد المال، لأن أطماع الفقراء تتعلق بهذا المال، ولأن أهل البلد الذي فيه المال أقرب، والأقربون أولى بالمعروف. ولأن الإنسان أيضا إذا كان ماله في بلد وأخرج الزكاة منه إلى بلد آخر، ربما يتهم أنه لا يخرج زكاة ماله، والإنسان مأمور أن يدفع عن نفسه التهمة. ولأنه أيضا إذا أظهر زكاة المال، ولأنه أيضا إذا أخرج زكاة المال في بلد المال، فإن في ذلك إظهارا للشعيرة، أعني شعيرة الزكاة، وإظهار الشعيرة أمر مطلوب شرعا. هذه بعض الأحكام المتعلقة بصدقة الفطر. ومن الأعمال المشروعة أيضا في ختام شهر رمضان التكبير، وذلك عند غروب شمس آخر يوم من رمضان أو رؤية الهلال إذا ثبتت الرؤية. ولهذا قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيشرع في ختام هذا الشهر من حين أن تغرب الشمس من آخر يوم من رمضان يشرع التكبير، بأن يقول إنسان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومن الأعمال المشروعة أيضا في ختام هذا الشهر التكبير. قال الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيشرع عند ختام هذا الشهر التكبير، ووقته من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد. وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن للتكبير 4 صفات، وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله 4 صفات للتكبير. الصفة الأولى أن يكون شفعا في الجملتين، بأن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصفة الثانية أن يكون وترا في الجملتين، بأن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصفة الثالثة أن يكون شفعا في الجملة الأولى ووترا في الجملة الثانية، فيقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والصفة الرابعة أن يكون وترا في الجملة الأولى وشفعا في الجملة الثانية، فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وكل هذه الصفات كلها جائزة، فيشرع للإنسان أن يكثر من التكبير، ويكون إكثاره من التكبير في الأسواق وفي المساجد وفي الطرقات وفي البيت، ويجهر بذلك لأن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن شعائر الإسلام، فينبغي للإنسان أن يكثر من التكبير ليلة العيد. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمع الناس تكبيره فيكبرون بتكبيره حتى ترتج منى تكبيرا. وليستشعر الإنسان حينما يكبر الله عز وجل، ليستشعر أنه يكبر الله بلسانه، ويكبر الله عز وجل بقلبه، ويكبر الله عز وجل بجوارحه، لأن التكبير تعظيم، فهو يعظم الله بقلبه ويعظم الله بلسانه ويعظم الله بجوارحه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.